إخوة الإيمان، احتشد الأعداء وانتفض الأقرباء واجتمع الأصدقاء لينالوا من أمة كرمها رب الأرض والسماء خير أمة أخرجت للناس، أمة الإسلام. اجتمعوا على الأمة، شعارهم المعلن صراحة: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. الأعداء تكالبوا على أمة الإسلام، بدءا من اليهود الصهاينة والصفويين والأمريكان والغرب والروس، حيث تمارس أعمال القتل لأبناء الأمة في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان وكثير من بقاع الأرض. أينما وجد المسلمون تجد القتل بكل أسلحة القتل والفتك. راح الحرب دارت على المسلمين حين تكالب الأعداء عليها، ووصلت أحوال الأمة إلى أسوأ حال، حيث القدس الشريف والأقصى المبارك يئنان تحت وطأة الاحتلال. روى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا، لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. المسلمون قديما كانوا يتمسكون بالدين ويعتزون بالحق، وهذه العزة جعلت القلة تنتصر على الكثرة، والأميين يغلبون المتحضرين، ورعاة الغنم ينتصرون على طغاة البشر بيقينهم في قلوبهم ومصاحفهم في أيديهم وسيوفهم على أكتافهم ومساكنهم على ظهور خيولهم. يقولون لملوك الفرس وصناديد الروم: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كل ذلك عندما توحدوا على الحق، هزموا أعداءهم ونصروا دينهم. تأبى الرماح إذا ما اجتمعنا تكسرا، تأبى الرماح إذا ما اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أهل الحق هم صابرون مرابطون، وبالأمل والإيمان يتسلحون. أمامهم الأفق مشرق وضاء هناك في جنات الخلود، لذا ينظر كل منهم إلى الذهب كما ينظر إلى الحجر، وينظر إلى السيف كما ينظر إلى العصا أو هو أقل. لا يعتزون بالغرب ولا بأمريكا ولا بغيرها، إنما يعتزون فقط بربهم وبنبيهم، يفرحون بدينهم وبالمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وحزبه. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. مهما علينا أجلب الأعداء، مهما علينا أجلب الأعداء وتغطرس الأنذال والعملاء، وبغى علينا الظالمون وحشدوا، وقسى المصاب وطالت الظلماء. تمتد في قلب التراب جذورنا، تمتد في قلب التراب جذورنا، ولنا برغم الحاقدين بقاء، وجباهنا رايات عز في المدى، وجباهنا رايات عز في المدى، ورؤوسنا فوق السماء سماء. إخوة الإسلام.